www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم. دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أمخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أمخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول. أحب الله فأحبه، فهل نحن منهم؟ فهنيئا لهم أن الله يحبهم وهم يحبونه. قال الله عنهم وأصف ليلهم ونهارهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فمن كان النوم والاشتغال بالحديث ألد عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته؟ فلا شيء ألذ للمحب من الخلوة بمحبوبه، فلما أحبوه خلوا به وتضرعوا إليه بدعائهم. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. إذا أحب الله قوما ابتلاهم وفرغ قلوبهم من الاشتغال بالدنيا غيرة عليهم أن يقعوا فيما يضرهم في الآخرة، وجميع ما يبتليهم به من ضنك المعيشة وكدر الدنيا وتسليط أهلها ليشهد صدقهم معه في المجاهدة. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولهذا عباد الله كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى، فلما امتحنهم بالمكاره ظهروا على حقيقتهم ولم يثبت إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم. انظر رعاك الله كيف وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه، فقال عن حبيبه أيوب: إنا وجدناه صابرا. وأمر الله أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به وبذلك تهون جميع المصائب، فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. قال سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.